بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما بعد، اليوم إن شاء الله في سنن أبي داود في آخر كتاب البيوع، وقد وصلنا إلى الحديث اللي في آخر، يعني من آخر الكتاب، الباب 77 في من أحيا حسيرا، والحديث 3524. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في من أحيا حسيرا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد، وحدثنا موسى قال حدثنا أبان عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي قال عن أبان: إن عامرا الشعبي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. قال أبو داود في حديث أبان: قال عبيد الله: فقلت عمن؟ قال: عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: وهذا حديث حماد وهو أبين وأتم. نعم. حدثنا محمد بن عبيد عن حماد عن ابن زيد عن خالد الحذاء عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها. نعم. هذا الحكم قد يخفى على كثير من الإخوان، يمكن المرة الأولى يسمعون هذا الحكم، وهو يختلف عن اللقطة. اللقطة أنه ما يدري عنها صاحبها، ضائعة، ضالة الغنم أو الإبل، هذه لها طريقة ومرت. لا، هذه دابة يعلم عنها صاحبها وعجز عنها وتركها في مهلك، يعني مثل اللي خلاص ما عاد يريدها لأنه عجز عنها، فأتى واحد ويوم شافها بتهلك الدابة بتموت، وأهلها تاركينها عمدا ويعلمون محلها تاركينها، جاء وعالجها وعلفها وحيت، يمكنها بعد يعني كانت مهملة وصارت طيبة مرة، ناقة ولا بقرة ولا شاه ولا عنز، فلو جاء أهلها يخاصمون فيها ويقولون هذه لنا، الحكم مثل ما سمعتم هي له لأنه أحياها، مثل الأرض الميتة، من أحياها فهي له. ولما سئل الشعبي عمن هذا قال: عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعندكم في الحاشية في رواية البيهقي قال الشعبي: من فاتت عليه دابته فتركها فهي لمن أحياها، تركها يعني عمدا. قالوا: عمن هذا يا أبا عمر؟ قال: إن شئت عددت لك كذا وكذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن هذا قضاءهم. وكذلك عند البيهقي إلى الأوزاعي: في رجل سيب دابته فأخذها رجل فأصلحها، قال أوزاعي: هذا قد قضي فيه، يعني ما يحتاج إلى اجتهاد، إن كان سيبها في كلأ وماء وأمن فصاحبها أحق بها، إذا كان هو تاركها لكن في كلأ وفي ماء وفي أمن فصاحبها أحق بها، مثل يتركون البقر والإبل ويأخذونها في، وإن كان سيبها في مفازة ومخافة وتركها أكم السلام كاليائس منها فالذي أخذها أحق بها. نعم. باب في الرهن. حدثنا هناد عن ابن المبارك عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة. قال أبو داود: وهو عندنا صحيح. نعم. الرهن أيضا مر كثيرا، وهو توثيق للدين، أنك تمسك عين وتحبسها عندك إلين يعطيك حقك، ولا تأخذ حقك من ثمن العين هذه اللي تحبسها عندك، هذا معنى الرهن. قال تعالى: فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. والرهن عليكم السلام، الرهن توثيق للدين، إنما هو توثيق. لكن إن كان الرهن سلاح ولا سيارة ولا عقار ولا من الأشياء الجامدة، هذه ما فيها مشكلة، يمسكها هذا وما تحتاج مؤونة. المشكلة لو كان الرهن نفسا حية، مثل بقرة ولا عنز ولا شاه مسكها عنده، هذه النفس الحية الآن يمكن يتركونها الاثنين، صاحبها اللي هو الراهن يقول: هي الآن ما عندي، هي عند المرتهن، مفروض هو اللي مسؤول عنها، والمرتهن شو يقول؟ يقول: هذه ليست لي، إنما مسكتها توثيق، صاحبها هو المفروض يجي يعلفها، فربما ضاعت هذه الدابة بين الاثنين، ربما ضاعت بين الاثنين، واضح؟ اللي ماسكها يقول هذه مبلي أنا ماسكها بس توثق لديني، وصاحبها يقول مب عندي، فتضيع بينهم. والإسلام جاء بالإحسان والرحمة، فلذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم حكم بات إلى يوم القيامة أن المسؤول عنها هو المرتهن، هو اللي ماسكها عنده وليس صاحبها، بالذات النفس الحية هذه، وبالذات اللي يحلب ويركب هو المسؤول عنها، ولكن مقابل أن ينفق عليها ويعلفها يحلبها، يحلبها المرتهن ويشرب حليبها مقابل النفقة، ويركب إذا كانت تركب مقابل النفقة إلين يأتي حق. هذا حكم وهو موافق للإحسان والرحمة. نعم. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال، هذا الحديث اللي سيقرأه إن شاء الله الآن هذا موجود في نسخة واحدة، وهو ما في اتصال بينه وبين ما قبله وما بعده، موجود في نسخة، يقول نسخة ابن داسة أبي بكر بن داسة فقط نسخة واحدة، وهو كما تلاحظون ليس له اتصال، لكن هكذا أثبتوه. نعم. قال حدثنا جرير عن عمار بن القعقاع عن أبي زرع بن عمرو بن جرير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله. قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، نسأل الله من فضله. هذا يا إخوان دليل على فضل المحبة في الله، قوم تحابوا بروح الله عليه السلام، تحابوا بروح الله يعني من أجل الله ومن أجل دين الله، ليس بينهم أرحام وليس بينهم أموال يتعاطونها، وإنما جمعهم الحب في الله والدين. والله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور وإنهم لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس، والله إن الأنبياء والشهداء لا يغبطون مكانهم يوم القيامة، مكانهم من الله أي قربهم من الله، ولا يعلي إنهم أفضل من الأنبياء لكن يغبطونهم، مثل الأب الصالح اللي يشوف ولده مثلا في حال حسنة فيغبطه، يمكن الأب أفضل من ابنه بس يغبطه يعني يفرح له. هذا معناها، نسأل الله من فضله. المحبة في الله ما مثلها شيء، إذا كان ما تحب الرجل إلا لله وبه تذوق حلاوة الإيمان، إذا كنت تحب الرجل لا تحبه إلا لله ولا تذكر أي شيء آخر سبب لك هذا الحب إلا الله عز وجل ودينه والاجتماع عليه، حسن العقيدة والهجرة، ما تذكر شيء آخر أبدا ولو حتى توافق طبع أو أنه عشيرة أو بلد أو كذا، والله ما مثلها شيء، وإنه إن شاء الله من أوثق العرى عند الله عز وجل. نعم. باب في الرجل يأكل من مال ولده. ولده. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمار بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة رضي الله عنها في حجر يتيم أفآكل من ماله؟ فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. انتبهوا لتفسير الخطابي، ترى الأشعرية ذولا انتبهوا لهم، يقول تحابوا بروح الله أي بالقرآن، صحيح القرآن قال الله عنه أوحينا إليك روحا من أمرنا، لكن ليس حصر، الله عز وجل أثبت لنفسه نفس، فقال تعالى ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، تراهم يلفونها الأشعرية، انتبهوا لهم، لا تأخذون كلامهم دائما إلا على محمل الظن لأنهم ما هم مأمونين، لكن لو تركت بدون تفسير أحسن، تحابوا بروح الله معروف عند العرب وش معنى تحابوا بروح الله. طيب في حجر يتيم، لكن اليتيم هذا ولد له، ولد يعني ماتت أمه هو ابنه، آكل من ماله؟ فقالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وأولادكم من كسبكم، أولادكم من كسبكم، يعني هم يعتبرون من الكسب، ولذلك مال الولد من أحل الحلال، إذا أنت أخذ من مال ولدك أو مكافأة تأتيها أو شيء هذا حلال. طيب. نعم. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن عمار بن عمير عن أمه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم، قال أبو داود حماد بن أبي سليمان زاد فيه إذا احتجتم وهو منكر. زيادة حماد هذا منكرة قول إذا احتجتم، لكن لها معنى، لكن رفعه النبي صلى الله عليه وسلم منكر، لكن هو صحيح إذا كان الولد محتاج مثلا صاحب عيال والوالد غير محتاج، وأخذ الوالد من مال ولده يضرب الولد، عنده عيال وعنده نفقات وعنده ديون، هذا لا، الوالد لا يأخذ، يعني لا يضر بولده. وكذلك لو كان يأخذ من ولده ويعطي ناس آخرين بدون يعني إذا بس يأخذ من هذا ويعطي هذا لا. أما إذا كان هو يشارك ولده في ماله ما في بأس، هو من كسب، بل هو من أطيب كسب. إحنا حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن والدي يجتاح مالي. نعم هذه مصحفة، يجتاح بالحاء، يجتاح مالي يعني معنى يجتاح يستأصله يأخذ كله. نعم قال أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. نعم يعني هذه أيضا قضية قضائية، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حالهم، يمكن الولد مبالغ يوم قال اجتاح مالي، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم إنك أنت من كسب والدك، وإنه يحل الوالد أن يأخذ من كسب ابنه، وأيضا ينصح الوالد إنه ما يجتاح مال ابنه بحيث يستأصله ويجعله حسير ما عنده شيء، خاصة إذا كان عنده عيال وعنده ولد، هذا ينبه وهذا ينبه، ولا هو الولد وماله لأبيه كما قال هنا أنت ومالك لوالدك. نعم باب الرجل يجد لا يعني أنه يملكه الأب، قوله هنا أنت ومالك لأبيك مو معنى أنه يملكه مثل عبد، لا، بس العرب تفهم وش معنى هذا، تفهم وش معنى المراد. نعم باب الرجل يجد عين ماله عند رجل. نعم حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمر بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله عند رجل فهو حق به ويتبع البيع من باعه. إيه هذا لو كان مثلا مال مسروق، ناقتك عليها واسمك وتعرفها ولقيتها عند فلان وقال فلان أنا والله شاريها من واحد، أنا مالي دخل، أنا أرفع دعوة وأقول هذه ناقتي وهذا واسمي وهذا شهودي أنا أخذها، وأنت أيها المغرور أنت اللي ترفع دعوة على من باعك، أنت من غش اللي تعرض الغش هو اللي يرفع دعوة على من باعه، لكن أنا وجدت عين مالي وأنا ما بعت ولا أعطيت، مسروق ولا مأخوذ ولا أخذ، قال الرجل أحق بماله إذا وجده بعينه ويتبع البيع من باعه. نعم باب في الرجل لذلك إذا كان مغصوب. نعم باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن هندا أم معاوية جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبني، فهل علي من جناح أن أخذ من ماله شيئا؟ قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. يعني قوله يأخذ حقه من تحت يده يعني من تحت يد الثاني، ومعنى من تحت يده يعني بدون علمه، بدون علمه، هذه يسمونها مسألة الظفر، إذا كان له حق واضح بين والآخر ما يعطيه الحق له أن يأخذه من تحت يده إذا كان ما في فتنة ولا في شر. فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، وهذه ترى مسألة قضائية أيضا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حال هند ويعلم حال أبو سفيان وفي بينات وفي أمور، فأفتاها قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، إذا كان رجل مسيك أو ممسك أو شحيح للمرأة أن تأخذ غير مضرة وبدون ما تسبب نفسها فتنة، ولا إذا كان بدون فتنة وبدون شر يقع، ترى هذه مسألة حساسة، يعني هذه المسألة مسألة الظفر حساسة جدا لأنها توافق أهواء النفوس، والإنسان وده أن يأخذ بدون علم الآخر وبعدين يتأول، مثل الحزبيين عندنا في بلادنا أي شيء يظفرون به من مال بيت المال يأخذونه ويقولون هذا مسألة الظفر، وأصلا لنا حقوق في بيت المال كثيرة والسلطان ما يعطينا، فإذا حصلنا المال ولو بالحرام انتدابات وهمية وغش وسرقة يقول لك لا هذا حقي أنا، بس أنا ظفرت به بأي طريق، وينفتح باب أعوذ بالله باب شر وحرام وسحت، فالمسألة هذه خطيرة يعني، ولذلك أنا قلت لكم هذه مسألة قضائية، ما كل وحدة تقول إن زوجها شحيح وتصدق، يمكنها هي تبغى الكماليات وتبي توسع وتبي تقلد الناس وهو ما يقدر وتقول أنت شحيح، ما بصحيح الكلام هذا. ولو بصحيح ان الواحد يجي يفتي اي حرمه يقول افتحي بوك الزوج واخذي ما تريدين، هذا مو بصحيح. لكن هذه مساله قضائيه، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حال هند ويعرف حال ابو سفيان ويعرف انها صادقه في دعواها، وافتاها على قدر اللي يعرفه، ما بكل مساله مثلها. ولترى هذه المساله خطيره، كثير من الناس وده انه بدون محاكم بدون كذا، اظن انا او اعتقد ان لي حق عند فلان ولقيت له دراهم من طارفه وما يدري عنها واخذتها وقلت هذا عن حقي، هذا اكيد توافق هواء النفوس، شيء بلاش وبدون دعاوى وبدون، لا مو بصحيح. لكن عاد فيه بعض الصور يمكن هذا، مثل اذا كان مسيك ولا كان ظالم وحصلت حقك انت اللي مثل الشمس واضح، ولا في سحت ولا في كذا ولا يسبب لك فتنه. لذلك مساله الظفر هذه خطيره مره، والنبي صلى الله عليه وسلم سياتينا قال أدي الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك، حتى لو واحد خانك لا تخون، اياك والخيانه فانها بئست البطانه، حتى انت تكون في ريبه طول حياتك وانت في ريبه لانك اخذت شيء مو بشيء واضح. نعم. حدثنا خشيش بن أسرم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي من حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفق عليهم بالمعروف. نعم. حدثنا أبو كامل أن يزيد بن زريع حدثهم، ترى خشيش هذا له لكتاب في السنة لكن ما أدري هو موجود ولا لو الآثار طيبة، خشيش بن أسرم. نعم. لكن اختصار كتاب خشيش أو في كثير منه موجود عند الملطي الشافعي لكتاب اسمه التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، مطبوع الكتاب وقد شرحناه موجود في الموقع، التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، كثير منه ماخذ من خشيش هذا، وخشيش الكتاب أظنه مفقود، هو كتاب أبو عمر الطلمنكي وغيره لكن كلها في السنة. نعم. حدثنا أبو كامل أن يزيد بن زريع حدثهم قال حدثنا حميد عن الطويل عن يوسف بن ماهك المكي قال كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم فأداها إليهم فأدركت لهم من مالهم مثلها، قال قلت أقبض الألف الذي ذهبوا به منك، قال لا، حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. شفت هذا التصرف اللي أنا أقوله الآن، الحين هو هذا أيتام وهذا يوسف يكتب نفقتهم، ولكنهم غالطوا وليهم، هم أنفسهم خانوا وليهم، غالطوه وقالوا ما جانا ألف درهم باقي عندك وعطاهم، ولا هي مغالطة واضح. وبعدين يقول هذا الكاتب إني أنا حصلت لهم ألف درهم للأيتام ما يدرون عنها، وقلت لهذا طيب هم أخذوا منك ألف، خذ الألف هذه. فقال لا، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، دورها عند الله سبحانه وتعالى وبعوضك خير منها، لا تخن من خانك. نعم. حدثنا محمد بن العلاء وأحمد بن إبراهيم قال حدثنا طلق بن غنام عن شريك قال ابن العلاء وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. نعم. باب في قبول الهدايا. حدثنا علي بن بحر وعبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. كان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ولا يقبل الصدق ويثيب عليها، وإذا كانت عاد من واحد كان الروح يمكن ما يثيب، لكن اللي هدية من بعيد يثيب عليها، ما يريد ليكون عليه لأحد عليه فضل، وخاصة بعض الهدايا هدية ثواب، بمعنى هو يعطيك كما في الحديث اللي بعده يعطيك ويبي منك ولا تمنون تستكثر. أما هدية مثل أبو بكر ولا سعد بن عبادة كل يوم وسعد يرسل الحليب لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، يرسل جفنة تدور مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أزواجه حيث دار، هذول أصحابه خاصة أصحابه ما مو بلازم يثيبهم، لأنه يعرف غايتهم وأنهم مكان الروح وأنهم أصلا غايتهم من الهدية أمر أعظم من هذا. لكن واحد أجنبي ولا واحد أعرابي ولا واحد غريب وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم يثيبه مباشر، يرجع الهدية مثله وأحسن، وشوف اللي بعده كيف. نعم. حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلب بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجرا قراشية أو أنصارية أو دوسية أو ثقافية. نعم، هذا الحديث يعني على افتراض صحته، ويقول أن فيه عنعنة بن إسحاق له قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له أعرابي هدية، الظاهر أنه أهدى له بكرة، فأعطاه 2 و3 و4 أي يرضى الأعرابي، يعني أعطاه ما رضي الظاهر إلا بعد ما أعطاه 5، فكأنه عرف أن هديته هذه هدية ثواب، مثل اللي يهدوا للملوك الحين، هو يهدي الملك يبغى الملك يعطيه أكثر، يقول يا طويل العمر ترى هذه الناقة هدية لك، يعني قصده عطني أضعاف ثمنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية الأعرابي وأعطاه أضعاف، يا الله رضي. فقال بعدها وإيم الله لا أقبل هدية إلا أن يكون من قرشي مهاجري، هذول مثل ما قلت مكان الروح، ولا أنصاري هذا مكان الروح، ولا ناس معروفين بالجزالة سخاوة النفس مثل دوسي أو ثقفي، يعني عندهم جزالة ومشهورين أنه ما يتتبع مثل كذا، وما غيرهم ما عاد أقبل هدية. هذا في معنى هذا الحديث. نعم. باب الرجوع في الهبة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان وهمام وشعبة قالوا حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال همام قال قتادة ولا نعلم القيء إلا حراما. القيء صحيح إنه نجس، القيء نجس، لكن عاد فهم قتادة الله أعلم، فهم عراقي، النبي صلى الله عليه وسلم يريد فقط التبشيع، مو بيعني قياس إن مثل اللي يشرب القي والقي نجس وتروح تدخلك في، لا الله أعلم، هو يريد التبشيع والتخبيث، مثل كلب اللي يقي ويرجع في قيه، ليس معناه مثل ما ذهب إلى قتادة، ولذلك سيأتي الآن توضيح لها. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد عن ابن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده. نعم، لأن الوالد في الحقيقة ما رجع، الوالد ما رجع، هو أصلا المال اللي عند ولده هو ماله، فيعتبر إذا أعطى ولده ثم رجع ما يعتبر رجع، مثل ما فعل أبو بكر يوم قال العائشة كنت وهبتك كذا وكذا ولو أخذتيه كان لك، الآن ردوه في الميراث، هو ما رجع. نعم. ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيه. نعم. حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيه، فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم يدفع إليه ما وهب. هذا لو كان هذا أيضا صحيح خلاص يوضح المراد، وأنه ليس حرام يعني الرجوع في الهبة، لكنه خبيث جدا، مثل الكلب اللي يقيء ويرجع في قيئة، ثم قال فإذا الواهب استرد الهبة يوقف يقال له ترى هذا اللي أنت وهبته، لأنه خاف يقول بعد ناقص ولا زايد، ولا يوقف ويعرف ما وهب ثم يأخذه إن شاء، ولكن هذا إذا كان قبل القبض قبل ما يقبضها الآخر، أما إذا قبضه إذا وهبت هبة وقبضها الموهوب له واستلمها ودخلت في ماله خلاص انتقلت الملكية، انتقلت نهائيا، لكن إذا أنا أعطيته وهو ما قبض ورجعت فيها. يشوف عندكم صفحة 98 يقول أن الشافعي يعمل بظاهر الحديث ويمنع الرجوع مطلقا إلى الأب، ومالك يقول له الرجوع فيما وهب إلا أن يكون الشيء قد تغير، فإن تغير لم يكن له أن يرتجع، والله أعلم، ولا أظهر الله أعلم المنع. ولذلك شوف الحديث اللي قبله قال لا يحل، لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها، فكلمة لا يحل يعني شديدة، ولا ينبغي لأحد أن يرجع في هبته، خاصة وقد يعني قال مرة في نفس الحديث قال ليس لنا مثل السوء، ليس لنا، هذا مثل الكلب اللي يقيه ثم يرجع في قيه. نعم. باب الهدية لقضاء الحاجة. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. يقولون هذا من أفراد القاسم، والقاسم يغرب، عندكم شوف الحاشية الثانية، القاسم الدمشقي هو ثقة لكن يغرب، وهذا الحديث من أفراده، فلعله والله أعلم إنه من كلامه بأمامة، لكن المعنى صحيح، ليس كما قال المحشي إنه يخالف حديث ابن عمر، لا المعنى صحيح. معناه يا أخوان إن الشفاعة من باب المعروف، والجاه من باب المعروف، وأخذ الدراهم على الجاه سحت كما قال مالك، أخذ الدراهم على الجاه سحت، يعني إما أن تصدق بجاهك وبوجهك، ولا لا تكسب في جاهك، لا تأخذ مقابل الجاه، الجاه ما له ثمن. أما أنك مثل القرض، أما أنك تقرض معروف ولا أترك، أما أنك توسط لأخوك وتشفع له ولا أترك، أما أنك تشفع بدراهم ما فيها خير. المعروف أخذ المال على المعروف سحت، يقولون هذا. ومثل اليوم كثير من التعقيب وما التعقيب، هذولا المعقبين ثلاثة أقسام، في معقب رشوة واضح يأخذ منك دراهم وتقاسمه والموظف، وفي معقب حنا عندنا في السعودية نسميه معقب، عاد ما أدري الدول الثانية المقصود اللي راجع لك معاملاتك، وفي معقب عمل بحث لكن كنت ما ودك تروح، يعني مثل رخصة أصلا لو رحت أي واحد يروح يطلعوا له، بس بدل المشوار والزحمة وكذا تعطيه 50 ريال 100 ريال 500 ويخلصها، لكن ما فيها لا جاه ولا رشوة، هذا ما في شيء، وكالة بأجر. وفي النوع الثالث مي برشوة وليه بتعقيب خاص، لا فيه وجه، لو أنا روح ما خلص، لكن هو الوزير ولا المدير ابن عمه ولا قريبه ولا يعرفه ولا شيء ما يدفع له فلوس، لكن بجاهه ويأخذ مقابل الجاه، يقول إني أنا بأخذ منك 20,000 على مثلا بطلع لك تأشيرة، ليه؟ مدير مكتب العمل ولد عمه، ولو جه هنا قال لك حسب النظام، ولو جاء ولد عمه قال خلاص مشاها ولقى في النظام ثغرة، فيقول أنا جاهي ذا ما أدفع مجانا، عطني 20,000 وأنا ما أرشي ابن عمي هذا لكني بجاهي. هذا هو اللي في الأثر، هذا من شفع شفاعة وأهدي له هدية، مو بعد هو اللي شارط بعد، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. والمراد بالربا هنا الربا الواسع اللي هو السحت، الربا في عرف الصحابة معناه السحت، أي مال تأخذ بغير حق هو ربا، لأن فلوسك ربت بغير حق. هذا والله أنه صحيح. وأما عاد بعض عندنا بعض المعاصرين خرابيط وماجد، يقولك طيب من أول الضيافة معروف، وذو الحين الضيافة في شقق مفروشة ومدروش، شوف كيف القياس، حتى الضيافة لا زالت إلى اليوم، وقديما حتى قديما إذا كان القرى عامرة وفيها خانات وفيها فنادق ما بحكمها مثل حكم المجتاز بالبوادي، هذاك هو واجب وهذا أخف. وبعدين مو بكل شيء فلوس، هذه إجارة من أول الدهر اليومنا إجارة، والضيافة لها طريقة، هم يقولون لا يجوز الآن أنك تأخذ على المعروف، الحكم هو نفسه ما يتغير، المعروف معروف والتجارة تجارة، وليس من التجارة التجارة في الجاه، الجاه إما أن تفعل مجان أو اترك مثل القرض. نعم. باب في الرجل يفضل بعض ولده على بعض في النحل. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم، النحل يعني العطية. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار وأخبرنا مغيرة وأخبرنا داود عن الشعبي وأخبرنا مجالد وإسماعيل بن سالم عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أنحلني أبي نحلة، قال إسماعيل بن سالم من بين القوم نحله غلاما له، قال فقالت لي أمي عمرة بنت رواحة ائتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال إني نحلت ابني النعمان نحلة، وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك، قال فقال ألك ولد سواه؟ قال قلت نعم، قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال لا، قال فقال بعض هؤلاء المحدثين هذا جور، وقال بعضهم هذه تلجئة، فأشهد على هذا غيري. قال مغيرة في حديثي أليس يسرك أن يكون لك في البر واللطف سواء؟ قال نعم، قال فأشهد على هذا غيري. وذكر مجالد في حديثه إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. قال أبو داود في حديث الزهري قال بعضهم كل بنيك، وقال بعضهم ولدك، وقال ابن أبي خالد عن الشعبي فيه ألك بنون سواه، وقال أبو الضحى عن النعمان بن بشير ألك ولد غيره. نعم، هذه العطية، عطية الولد الوالد لولده لازم يعدل بينهم، لازم يعدل، وقد شرحناها كثيرا. وفي فرق بين النفقة والعطية، النفقة مردها المعروف، أنا السنة هذه غني زوجت هذا وهذا دبرت أموره وهذا عطيت بيت من حيث أني غني وأنفقت عليهم بالمعروف، السنة الجاية أنا فقير ما يجيني الجيل الجديد من أولادي يقولون سوينا بإخواننا، أقول أنا النفقة بالمعروف، وأنا ما أعطيتهم هدية خاصة، أنا أنفقت عليهم، زوجته ولا أعطيته مثلا يوم كان يدرس ولا، هذا النفقة. لازم نفرق بين النفقة والعطية. العطية هدية، أهديت الواحد من عيالي أرض خاصة له، ولا أهديت لي شيء خاص وما أهديت الباقي. أما النفقة حتى ما تثير الشحنة، النفقة ما تثير الشحنة، لأنهم يدرون أبوهم يوم كان موسعنا الله عليه وسع لعياله، ويوم قدر الله عليه رزقه قدر عليه، ما تثير الشحنة. لكن أبوهم يخص واحد من عياله ويعطيه أرض ولا يعطيه سيارة له بدون يعني نفقة وبدون حاجة، وحنا ما يعطينا، هذه تثير الظلم. فإذا كنت ترغب أن يكون لك في البر سواء، عدل بينهم في العطية، لا تفضل واحد على واحد، والنفقة لها باب آخر. وهذا التفضيل واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى عدم التعديل سماه جور، قال هذا جور أشهد عليه غيري. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن أما شوف الخطابي عندكم السطر الثالث 402 يقول ولا خلاف أن الوالد لو آثر بجميع ماله أجنبي وحرم أولاده إن فعله ماضي، فكيف يرد فعله في إثار بعض أولاده على بعض؟ وبعدين يجيب قصة عائشة اللي بعيد عن الموضوع، أنها لو استلمت الهبة أخذتها، ومدام وعائشة لها طريقة ثانية، عائشة أصلا كانت ليست ذات زوج ووالدها ينفق عليها. لكن شوف القياس هذا، يقول مثل ما أن الأب يعطي ماله أجنبي حتى يفضل بين أولاده. قاتل الله القياس، والله أنهم لا فكونا من القياس ولا يحسنون يقيسون بعد. النبي صلى الله عليه وسلم سماه جور، دعك من خرافاتهم هذا. نعم. حدثنا عثمان ما عاد مثلا أنه يروى عن مالك أنه قال أنه مكروه، ولكن لو فعله نفذ. والشافعي ذكر عندك ينسبون عن الله أعلم، هذا مذهبهم أنه يعني جور بمعنى ميل عن الطريق، وأنه لو فعله الأب يمشي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد على هذا غيري وما أمضى. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثني النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أعطاه أبوه غلاما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام؟ قال غلامي أعطانيه أبي. قال فكل إخوتك أعطى كما أعطاك؟ قال لا. قال فردده. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن حاجب بن المفضل بن المهلب عن أبيه قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. نعم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك واشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلاما وقالت لي أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له إخوة؟ قال نعم. قال فكلهم أعطيت ما أعطيته؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق. خلاص واضح ليس يصلح هذا. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال وذكر الحديث. نعم. أيضا في العطية هذا. نعم. باب عطية المرأة بغير إذن زوجها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. سبحان الله. هذا أيضا اليوم الحكم الثاني اللي يمكن كثير من الإخوان ما سمع به. الحكم الأول اللي هو أول باب، إن من وجد دابة تاركينها لها وحياها ونعشها وعالجها وعلفها أنها له، ولو جاءوا يطالبون يقولون هذه ناقتنا وهي مي بلقطة هم تاركينها معادبونها ولا عاجزين عنها، خلاص هي له. هذا حكم كما قلت يمكن أول مرة الإخوان يدرون عنه أو كثير منهم. كذلك الحكم هذا غريب، ولو يدرون عنه ذحين ذولا بعد يمكن العلماء بنفسهم يمكن يحاربون يعني اللي ما يعرفون الحديث، وهو أن المرأة إذا ملك الزوج عصمتها لها أن تعطي من مالها الأشياء اليسيرة، لكن إذا هي بتعطي من مالها أشياء قال مالك تجاوز الثلث، أحمد يجعل دائما الحد بالمعروف ومالك يجعل حد الثلث، ثلث كثير. يقول مالك إذا كانت العطية من مالها هي تجاوز ثلث المال، مثل بتعطي عمارة ولا بتعطي، تستأذن زوجها، مو بيعني إن زوجها يملك، لا تستأذن زوجها. كما أنها ما تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، صوم بينه وبين ربها ما تصوم إلا هو حاضر إلا هو بإذنه. فكذلك العطايا الكبار، لأن إيش معنى أن سيدها الله عز وجل يسمى الزوج سمى سيد، مو بأنه يملكها لكنه مثل المالك. ها قال فألف يا سيدها لذا الباب، وإيش معنى أنها أسيرة؟ قال عليه الصلاة والسلام إن النساء عوان عندكم. وإيش معنى أن عصمتها بيده؟ قال تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، العقدة كلها بيده. وإيش معنى أن الرجال قوامون على النساء؟ ها إلا أنه إذا بتصرف تصرفات كبار، بتعطي عمائر ولا بتعطي شيء أكثر من ثلث مالها تستاذن زوجها حق. لو تعلم المرأة عظيم حق زوجها عليها، ولو إن سجود الاحترام جائز في شريعتنا كانت تسجد لكل ما دخل كل ما طلع سجود، مو بعد أنها تستاذنه في أنها بتعطي شيء أكثر من ثلث المال. هذا واجب، وهذا هو فتوى الإمام مالك فتوى الإمام أحمد، ولا في غرابة إلا عند اللي متأثرين بالغرب اللي عندهم أن المرأة هذه مي بزوجة شريك. الحين عقد الزواج في الغرب هو عقد شراكة بين اثنين رأس برأس، ما في قوامة ولا في أنها يملكها يملك عصمتها ولا في رأس برأس، يسمونه عقد شراكة بين ذكر وأنثى. إحنا ما عندنا شيء، عندنا عقد زواج، هو سيد هو قوام هو مسؤول أمام الله عنها، فما في غرابة أنها تستأذنه. أما الأشياء البسيطة اللي من الثلث ودون ما مشكلة تعطي على كيفها، لكن شيء كبير تستأذنه ما في شيء. لكن عاد شوف هذا الحمقى ذولا مثل الأرنوط وغيره، يقول يغلب على ظنه، شوف بس كذا بالرأس إن كلمت في مالها أنه مدرج من بعض الرواه، زين أحد يسبك اكتشفت ما جاز للحكم وصمخك. الظاهر والله أعلم أن الحديث هذا أنه مدرج على كيفه، لا وعاد جاب يكحله وعماه. قال كما التبس على بعض الرواه الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، فظن أن الضمير يعود إلى الله فأبدل الكنية بالاسم فقال إن الله خلق آدم على صورة الرحمة. يا أخي هذا كيف؟ هذا من معطيه قلم، حسبي الله على يعطيه قلم، هذا الشرع مو عليه لا يعطيه قلم. الحين الإمام أحمد وأئمة الإسلام يقولون الحديث ثابت، والإمام أحمد اللي يقول إن الله خلق آدم على صورة الرحمة، وهذا يقول أتوقع الله أعلم إن فيه راوي بغى يقول خلق آدم على صورته، هو طبعا ما يثبت الصورة الآن بيجحدها هو، فقال على صورة الرحمة. وأتوقع أن الحديث هذا أن لا يجوز المرأة أنها تصدق من مال زوجها، بس خربط الراوي وقال تصدق من مالها. لو أن العلم كذا كان يسهل يسهله، أبجس أنا بعد ما نطالب العلم بقول والله أتوقع أن كذا وأتوقع، والشيء اللي ما يجوز اللي بقول هذا مدرج، العلم ما يجي كذا. لكن شوف الحمد لله العافية. بس نعم. حدثنا أبو كامل قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. نعم. باب في العمرة. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. معنى جائزة ماضية، ماضية. العمرة هي نوع من الهبة كان موجود في الجاهلية، وأقر الإسلام أني أهدي الواحد هدية وأقول تراها لك مدة حياتك أو لك والعيالك من بعدك أو لك مدة عمرك، وبعدين إذا مات أروح استرجعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما في استرجاع، إذا قلت البيت هذا ترى لك والعيالك، ولا قلت البيت هذا لك مدة حياتك ولا عمرك، ترى خلاص له مطلق. فقال اتقوا الله ولا تفسدوا أموالكم، من أعمر عمره فلا ترجع إليه لا حي ولا ميت. هذا الفرق بين الجاهلية، الجاهلية رجعها، هنا ما في ترجع. ليه؟ لأن الهبة أيها الأخوة هي قرينة البيع. الآن في بيع مؤقت، أقدر أبيعك البيت لمدة سنتين، ها؟ هل يوجد في الإسلام بيع مؤقت؟ أبيعك مدة سنتين أو ثلاث سنوات، مو بيع. هذا البيع نقل ملكية انتهى، والهبة نقل ملكية نقل تام، خلاص طلعت مني إلى هذا. وش الفرق بين البيع والهبة؟ هذا بعوض وهذا بدون عوض، ولا نفس المؤدى واحد، إن هذا الشيء كنت أملكه وأصبحت أنت تملكه، إن كان بيع عطيتني دراهم، وإن كان هبة أهديت لك وأصبحت تملكه. لكن إذا قلت لك الكتاب ده هدية لك وترى بعد خمس سنوات يرجع لي، ما صارت هدية، صارت عارية. وإذا قلت بعتك البيت لمدة سنتين صارت إيجارة. أي تلاعب في العقد غيره من عقد العقد. البيع ما نعرفه إلا بات نهائي، والهبة ما نعرفها إلا باتة. ف فلذلك إذا أعمرت عمرة تراها تروح عليك، ما تبغاها تروح لا تهديها، قلت تراها عرية، تراها منيحة. أما إذا قلت تراها عمرة ولا هبة ولا رقبة تراها تروح عليك، هذا المقصود. في بعض الصحابة فرق بين صيغتين ويسيأتي الآن، قال إذا قال لك ولعيالك ولعقبك هذه تروح عليك، وإذا قال لك مدة حياتك هذا شرط تكون كالعارية. هذا كلام جابر، وإلا كثير من الصحابة يقول العمرة كلها ماضية تنقل الملكية، معنى جائزة هنا تنقل الملكية.